من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام رسالة باعثها المستمع أبو محمد من جدة يسأل عن مسجد السكن، فهو يصلي فيه الفجر بمفرده، فهل الأفضل أن يصلي في غرفته أم يذهب إلى مسجد المجاور؟ ويسأل عن الأكل والشرب والسكن مع من لا يصلي، ويسأل عن صلاة الحاجة ودعاء يعرضه في سؤاله، يسأل عن الاستخارة لإحضار الزوجة إلى المملكة، ويسأل عن الشفاعة. عين ألف ميم سوداني مقيم بالمملكة يقول بأنه قال عليه الطلاق ألا يعود إلى التدخين فعاد، فماذا عليه؟ محمد صغير من اليمن يسأل هل على راعي الغنم الصيام، ويسأل أيضا أن راعي الغنم هذا يجمع صلاة الظهر مع العصر والعصر مع المغرب، فهل عليه إثم؟ مرسلة نون عين ميم من الرياض تسأل عن مقدار الزكاة بالريال، وهل قضاء دين أخيها يعد من الزكاة لها؟ تسأل عن دعاء الرفع من الركوع في الصلاة. الآن نبدأ وإياكم مع استعراض أسئلة هذه الحلقة. نبدأ على بركة الله عرض أسئلة هذه الحلقة مع أول أسئلة هذه الحلقة من المستمع أبو محمد من جدة. أخونا عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول: يوجد في سكننا مسجد أذهب وأؤذن وأصلي فيه بعض المرات منفرد، خاصة صلاة الفجر، والكل مع الأسف نيام، هل أصلي منفرد في المسجد أم أصلي في غرفتي على انفراد أيضا، وأيهما أفضل، علما بأنه يوجد مسجد آخر على مقربة منا تقام فيه صلاة الجماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم، وبعد. فإن سنة محمد صلى الله عليه وسلم المواظبة على أداء الصلاة جماعة، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من التخلف عن الجماعة، وهم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، واستأذنه رجل أن يصلي في بيته وكان أعمى، واعتذر ببعد بيته عن المسجد وأنه لا قائد له يقوده، وأن المدينة كثيرة الهوام، ولم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من باب التفضيل والفضائل فقد أخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته أو حيه 27 درجة. والمسجد إنما أعد وبني لإعلاء ذكر الله، لذكر الله جل وعلا، لتجتمع به جماعات المصلين فيتذاكرون ويذكرون الله كثيرا ويدعونه ويستغفرونه. وإذا كان مسجد هذا المجمع لا تشهد فيه صلاة الفجر إلا من فرد، فإنه يجب على هذا المرء أن يذهب إلى المسجد الذي تقام فيه الصلاة ويصلى فيه جماعة، ليدرك فضل الجماعة ويدرك ما وعد به من يصلي الفجر مع الجماعة. فقد جاء في الحديث الصحيح أن من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من يتجرأ عليه وهو في ذمة ربه جل وعلا. فإذا أمكنك أيها السائل أن تتعاون مع سكان ذلك المجمع، وأن يرشد بعضكم بعضا، وأن يأمر بعضكم بعضا، وأن تشهدوا صلاة الجماعة، فخير تفعله ويفعلونه معك. وإذا كان ذلك مما لا يتأتى لك ولا تطمع في استجابتهم، فلتذهب إلى المساجد، إلى المسجد الذي تقام فيه الصلاة، وثق بأن خطاك محسوبة فلا ترفع قدما إلا ورفعك الله بها درجة، ولا تحط أخرى إلا حط الله عنك بها خطيئة بعد المسجد أو قرب. فنسأل الله أن يلطف بالجميع وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم أحسن الله إليكم. هل من كلمة توجهون بها بعض الإخوة هداهم الله ممن يقومون لأعمالهم التي لا تبتعد أو لا يبتعد وقتها عن وقت صلاة الفجر كثيرا ويغفلون صلاة الفجر مع الأسف الشديد؟ لا شك أن هذا من تغلب الشيطان على ابن آدم في أمور الدنيا، يكون جادا نشطا آخذا بأسباب تحصيل مطالبه، ولو كان وقت عمله يبدأ قبل الفجر بساعة استيقظ قبل الفجر بأكثر من ساعة. ينبغي أن تكون الصلاة أهم الشواغل على المسلم، فإن أعظم أعمال العباد البدنية التي يتقربون بها إلى الله هذه الصلوات الخمس. وهذه الصلوات الخمس من حفظها وحافظ عليها كانت له برهانا نجاة وبرهانا، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فلا عهد له. وصلاة الفجر أثقل الصلوات على المنافقين، وصلاة الفجر مشهودة تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، والله جل وعلا يسأل ملائكته عن عباده وهو أعلم بهم، فيقولون عن المصلين أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. ومن لم يكن كذلك لا يخفى ما يقال عنه، إن التعاون على البر والتقوى من سمات أهل الإيمان، وإن التقاعس عن ذلك من سمات أهل الغفلة، والمسلم ينبغي أن لا يكون من الغافلين، وينبغي للمرء أن يصبر على ما يلاقيه في سبيل التعاون على البر والتقوى، وأن لا يغضب إذا رد عليه قوله، وأن لا يحقد إذا لم يستجب له. وتكرار النصح ومعاودة الأمر واستجاشة المشاعر الدينية من أعظم أسباب التوفيق للمرء، فنسأل الله أن يشملنا بلطفه وتوفيقه. اللهم أحسن الله إليكم. أخونا يقول: أيضا يسكن معي زميل في العمل لا يؤدي الصلاة، نأكل ونشرب معا ونتحدث معه كثيرا ولكن لا يستجيب، فبما توجهونني؟ هل أستمر في السكنة والأكل معه أم ماذا أفعل؟ لا والله لا أوجهك للسكنة معه، إذا كنت يائسا من استجابته فتحول عنه أو حوله هو عن مساكنتك، فإن المرء لا يأمن على نفسه التأثر بجلسائه، ثم المرء لا يأمل أن ينزل العذاب، والعذاب إذا نزل قد لا يخص المسيء، فإن الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم إذا تحولت عنه فأشعره أنك إنما تحولت عن مساكنته بسبب ما هو عليه من تعطيل للصلاة وترك لهذه الفريضة العظيمة. ثم أني أنصحك ألا تحادثه محادثة المودة، لأنه محاد لله، والله يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المسلم المؤمن مأمور ألا يواد عدو الله ومحاد الله ولو كان أبا أو ابنا أو أخا أو أختا أو أما أو غير ذلك. ينبغي أن يكون حب الله جل وعلا فوق حب كل أحد، وصدق المحبة لله تستدعي موالاة الله وموالاة من يواليه ومعاداة من يعادي الله جل وعلا، فنسأل الله اللطف والهداية. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت عن صلاة الحاجة ما يلي: بعد أن تصلي ركعتين تقول: اللهم إني أسألك، وأتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد، إني توسلت بك إلى الله في حاجتي هذه لتقضيها لي، اللهم شفعه في. هل هذا وارد؟ وماذا عن صلاة الحاجة؟ وهل هذا الدعاء صحيح؟ وهل يصح التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ لا يصح هذا الدعاء، والحديث غير صحيح بهذا النص، وإنما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وأعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبشريعة الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أصابهم القحط في عام الرمادة ومسهم الضر، لم يستشفعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استشفعوا بدعاء العباس كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه أرضاه، حينما قال اللهم إنا كنا نستشفع بنبينا فتسقينا، وإنا نستشفع بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادع الله لنا. فهذا الدعاء غير مشروع، والمشروع أن تسأل الله بأسمائه وصفاته، فإن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولم يشرع لنا جل وعلا أن نسأله بأحد من خلقه. لا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأعلاهم منزلة عند الله جل وعلا، ومع ذلك لا يسأل الله به. وفيما صح من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم غنى وكفاية عما لم يصح من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب أن أستخير الله في استقدام زوجتي إلى المملكة؟ وبحمد الله أستخير الله في كل أموري، لكن في مثل هذه الحالة هل من الأفضل الاستخارة، أم أن هذا من حقوق الزوجة التي يوصي الإسلام بعدم تركها أكثر من 6 أشهر؟ الاستخارة إنما تشرع عندما يكون الأمر في إشكال، يلتبس الحال على العبد فلا يترجح له أحد الأمرين. أراد أن يستقدم زوجته مثلا، وفكر في صعوبة الاستقدام والنفقة، وفكر في حرمانه منها وحرمانها منه، فصار مترددا هل يصبر على فقدها، وهل يصبر أو يصبر على البذل في استجلابها وما في ذلك من مشقة. إذا صار في أمر متردد فيه التجأ إلى الذي يعلم والعبد لا يعلم، إلى الذي يقدر والعبد لا يقدر، إلى الذي بيده كل شيء والعبد فقير محتاج إلى ربه في كل شيء. هذا هو المشروع في حال دعاء الاستخارة عند الحاجة إلى ذلك، وليس في كل صغير وكبير، في كل واضح وجلي، وفي كل غامض. إنما تشرع الاستخارة في أمور لم يتبين للمرء الخيرة فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت في جريدة عنوان: الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، وعن إذن له ولمن أذن له، مع ذكر آيات تنفي الشفاعة. ثم قال في داخل المقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة. ومن الأحاديث التي ذكرها قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن، إلى آخر الحديث، ثم صلى علي وجبت له شفاعتي. هل هذا الحديث صحيح؟ وكيف نرد على من قال بعدم صحة الشفاعة؟ الشفاعة صحيحة، ولكن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فرق بين الشفاعة عند مخلوق وبين الشفاعة عند الخالق. المخلوق إنما يشفع الشافع عنده ليؤثر عليه بتلك الشفاعة، ويقبل المشفوع عنده شفاعة الشافع لغرض يحققه أو لمكروه يدفعه. وأما الشفاعة عند الله فإنه لا يشفع أحد عند الله إلا إذا أذن، والشفاعة العظمى التي يقوم فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما يتدافع الأنبياء من آدم إلى عيسى أمر الشفاعة في الموقف، فيأتون إلى محمد فيقول أنا لها، لا يبدأ بالشفاعة وإنما يسجد لله ويفتح الله عليه بمحامد لا يذكرها في الدنيا، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فيسأل ربه الشفاعة. فهذه الآيات التي مرت لا تنافي أمر الشفاعة ولا تجعل الشفاعة لكل أحد. الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يقوم بها إلا من رضيه الله جل وعلا. فلا يشفع ضال عنيد معاند عند الله جل وعلا لأحد، وإنما يشفع أشرف الأنبياء، ثم يشفع الأنبياء وأفراط الناس، أطفال مسلمين الذين يموتون قبل الحنث، ويشفع الشهداء والصلحاء، وكل يعطيه الله جل وعلا من الكرامة ما يعلم الله جل وعلا أنه أهل لها. وأعظم شفاعة هي شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يصح أن يطلب من أحد أن تقول لميت اشفع لي عند الله، فهذا لم يشرع. وإنما الشفاعة في أمور الدنيا والآخرة، من القادر على الشفاعة الحي جائزة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يحب من أصحابه إذا جاء صاحب حاجة أن يشفعوا، وكان يقول لهم اشفعوا تؤجروا، ويقضي له على لسان نبيه ما شاء وما أحب. فالشفاعة مشروعة، وجاءت فيها أحاديث كثيرة، ويخرج الله جل وعلا من النار أقواما بشفاعة الشافعين، ثم يخرج أقواما بغير شفاعة بل بكرمه وجوده جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين ألف ميم سوداني مقيم في الزلفي، يقول كنت أدخن وحصل جرح في فمي وظننت أن سببه الدخان، وأقلعت عنه وقلت في نفسي ولم أنطق بها علي الطلاق لا أعود له، ولكن بعد فترة بسيطة عدت إلى الدخان وشفي الجرح أثناء تدخيني، وتأكدت أن الدخان ليس السبب في الجرح، فما حكم قولي علي الطلاق؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. أولا أفتيك بأن هذا الدخان محرم ولا يحل تعاطيه، كما أنه مضر بالبدن، ويقول الأطباء أنه مما يسبب سرطان الدم، وهو مع هذا قبيح الرائحة مفسد للثة والأسنان، مفسد لرئة ابن آدم. هو لا شك من الخبائث، وقد أحل الله لعباده المؤمنين الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، فيجب عليك أن تترك هذا المتناول وأن تتوب إلى الله جل وعلا منه. وأما ما يتعلق بقولك فيما يتعلق بالتحريم، فهذه فيها كفارة يمين، لأنك لم تلتزم ما ألزمت نفسك به، وضعفت عن الثبات على ما هممت به من خير، فعليك أن تتوب إلى الله جل وعلا من هذا الذنب، وأن تكفر كفارة اليمين، وأن تحرص على اجتنابه. ثم إن هذا المشروب من إضاعة المال، وقد نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فالنفقة فيه نفقة في سبيل الشيطان، وهي من التبذير. والله قال على المبذرين بأنهم إخوان الشياطين. أسأل الله أن يهدي جميع من يشرب الدخان من المسلمين لتجنبه، وأن يوفقه لصرف ما يبذل فيه في وجوه يرضاها الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، باعثها المستمع محمد إسماعيل حارة العسعوس، يقول: عندنا راعي غنم يصلي ولا يصوم، لأنه يذهب الصباح يرعى الغنم ولا يعود إلا في المساء، وأحيانا يصلي الظهر مع العصر بلا سنن، ويصلي بعض الأحيان العصر مع المغرب، فهل عليه في هذا إثم؟ وهل يشك في ذلك أحد؟ العصر لا تجمع مع المغرب، والجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لضرورة أو في سفر، وترك النوافل من الإعراض عن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وترك الصيام بصفة مستمرة تعطيل لركن عظيم من أركان الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الخمس صيام رمضان، فمن ترك صيام رمضان مع القدرة عليه فقد عطل دينه. يجب على هذا الراعي أن يتوب إلى الله جل وعلا. ما زال الناس يرعون أغنامهم وإبلهم في بلادنا ويصومون مع ذلك، ما كان أحد منهم يترك الصيام للرعي ولو كان في شدة الحر، لكن من يستعن بالله يجد من الله إعانة، ومن يخاف الله جل وعلا يتلذذ بطاعة الله. فنسأل الله أن يرزقنا تعظيم شعائره والبعد عن تعطيل فرائض دينه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة نون عين ميم من الرياض، أختنا، تقول: أعلم أن المال يزكى إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، فما هو مقدار المال التي تجب زكاته بالريال الورق السعودي، وكم أخرج منه تحديدا بالريال؟ وهل المال الذي أريد منه النفقة وشراء أشياء معينة هل أزكي؟ وإذا قمت بسداد دين على أخي فهل يحق لي أن أعتبرها من الزكاة؟ المال الذي تجب فيه الزكاة من النقود هو ما بلغ نصابا، والنصاب هو في الورق النقدي ما يعادل قيمة 54 ريالا فضيا في الريال السعودي. فإذا كان الريال السعودي مثلا بعشرة، لا أدري الآن كم قيمة ريال الفضة، إذا كان بعشرة أري الورق صار النصاب 540 ريالا، فمن ملك هذا القدر وبقي عنده حولا كاملا وجبت فيه الزكاة. والزكاة ربع العشر، المئة عشرها عشرة، وربع العشرة ريالان ونصف، ألف ريال زكاته 25 ريالا. إذا ادخر الإنسان مالا نقديا للنفقة أو لشراء منزل أو سيارة أو لزواج وحال عليه الحول من يوم ملكه وتم، وجبت فيه الزكاة، ولا يدفع ذلك كونه عازما على الإنفاق، إنفاق ذلك المال في بناء بيت أو شراء سيارة ونحو ذلك، هذا حق الفقراء. أما سداد الديون من المال عن المدينين فيجوز إذا لم تجد فقيرا محتاجا للنفقة، المزكي مالك المال الزكوي لا يملك التصرف بالزكاة تصرفا مطلقا، وإنما تصرفه بالزكاة في حدود إيصالها إلى أهلها، وأهل الزكاة هم الفقراء والمساكين الذين قص الله أصنافهم في سورة براءة في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه هي مصارف الزكاة. أما أن يأتي الإنسان بزكاة ماله فيدفعها لقريبه ليسدد ما عليه من دين مع وجود فقراء لا يجدون القوت، فهذا عمل لا يحل والله أعلم. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل وتقول: ما هو دعاء الرفع من الركوع في الصلاة؟ دعاء الرفع من الركوع في الصلاة أن يقول المصلي المنفرد: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. ويقول إذا استتم قائما: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أو يقول: ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد، وأمثال ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.